الطريق إلى الله ويتو الله دوت كوم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة. كلنا كده رحنا ركبنا سفينة، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الذين في أعلاها فقالوا: لو أنا خرقنا من أسفل خرق من أسفل خرقا فلا نؤذي الذين من أعلى، فلو تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. الحديث بيقول لنا يا جماعة، بيقول لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع اللي احنا عايشين فيه بسفينة. السفينة دي الوقت الثقوب اللي بقت فيها بتهددها بالغرق في اي لحظة. اصبحت سفينة المجتمع من كتر كمية المعاصي اللي عادت بترتكب في المجتمع اللي احنا عايشين فيه بتهدد المجتمع بتاعنا والسفينة بتاعتنا بالغرق في اي لحظة. ثقوب المعاصي، ثقوب الربا، ثقوب الظلم، ثقوب الرشوة، ثقوب التبرج، ثقوب المؤامرات الخارجية والداخلية، كل دي اصبحت ثقوب في السفينة اللي احنا ماشيين بيها. طب وبعدين؟ قبل ان تغرق السفينة، هو ده موضوع الليلة. قبل ما السفينة اللي احنا ركبنا دي تغرق مننا زي ما السلام 98 غرقت ومحسش، لا كل اللي كانوا فيها محدش قدر يعمل فيها اي حاجة. زي ما السفينة دي غرقت، المجتمع اللي احنا عايشين فيه مهدد بان يغرق في اي لحظة للأسف الشديد. يعني احنا معانا الليلة زمان من 5000 سنة لشعب مصر اللي هو احنا منه وقف مؤمن آل فرعون اللي ربنا ذكر قصته في سورة غافر يعظ هذا الشعب 2.5 صفحات كاملين في سورة غافر. قبل ان تغرق السفينة ايامها ما سمعوش كلامه، غرقت وغرق بها فرعون وكل اللي خرج ورا فرعون. بعد 5000 سنة لسه النداء مفتوح لينا يا جماعة، لسه النداء ده موجه لينا، لسه شعب مصر مخاطب بهذه النصائح اللي مؤمن آل فرعون نصحنا بها من 5000 سنة. ولو ما سمعناهاش دلوقتي احنا مهددين في اي لحظة بان احنا نغرق. احنا محتاجين نسمع الكلام اللي هو قاله للشعب، محتاجين نسمع كل كلمة قالها، محتاجين نسمع كلامه لما وقف للشعب وقال له: يا قوم، يا شعب مصر، يا شباب، يا ناس، يا قوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. لكم الوقت لنا اقتصاد ولنا دولة ولنا كل ما يوصف به ناس لهم ملك في الارض او دولة في الارض، فمن ينصرنا من بأس الله؟ لو جه بأس الله السنين اللي احنا عشناها وكلنا شباب دي شفنا فيها كم زلزال واعصار من بأس الله. زلزال ايران في ثواني 70,000 واحد ماتوا، زلزال باكستان 3.5 مليون مشرد لغاية دلوقتي، زلزال مصر الاول وزلزال مصر الثاني، الاعصار بتاع امريكا ولاية كاملة دمرت بالكامل، ولاية كاملة اتدمرت بالكامل، الزلزال بتاع زلازل في الارض من مشرق المغرب، زلزال في تسونامي غير الجغرافيا بتاعت الارض، قالوا الكرة الارضية عايزة يتعاد رسم الخريطة بتاعتها ثاني لانه غير في الجغرافيا بتاعتها. ده ربنا بيعرفنا يعني ايه بأس الله. فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم التسونامي، يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم كاترينا. ما هو الوقت درس زي ده عشان ايه؟ عشان ما نتعرضش لعقوبة ربنا اللي الناس اتعرضت ليها، عشان نحمي نفسنا من بأس الله. يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم السفينة السلام 98، لما الذنوب قعدت تتسقط ذنوبنا جميعا من ذنوب حد دون حد لغاية ما حصلت مثل هذه الكارثة. محتاجين ان احنا نسمع كلامه من 5000 سنة الوقت وهو واقف في الشعب كله وبيقول لهم: ويا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. كل المعاصي اللي خلت دول ربنا يهلكهم احنا الوقت بنعملها. مفيش ولا معصية في القرآن ذكرت مع قوم ربنا اهلكهم الا واحنا الوقت بنعملها يا جماعة، على مستوى الافراد قبل ما يكون على مستوى العموم. سبحان ربي، الناس فاكرة ان الامن فين؟ لا يوجد امن الا مع الله سبحانه وتعالى. اصحاب الحجر ربنا سموهم اصحاب الحجر ليه؟ الحجر ده وكان ينحتون من الجبال بيوتا امنين. ده دي المنطقة اللي كانوا بينحتوا فيها الجبال عشان عذاب ربنا ما يقدرش يوصل لنا. في ناس دلوقتي بتنحت من الفلوس بيوتا امنين. في ناس دلوقتي بتنحت من المراكز ومن عمتي الضابط وابويا اللي هو بيوتا امنين. في ناس دلوقتي بتنحت من الشهادات بيوتا امنين. ولا امن الا مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا ابراهيم اجتمعت عليه كل اسباب الهلاك جوه النار، ولكن لانه كان مع الله وكان الله معاه فنجا باذن الله سبحانه وتعالى. انما ننحت من المال والشهادات وكل اسباب الدنيا بيوتا امنين، لما يجي بأس الله وعقوبة ربنا على الذنوب بتاعتنا اللي اصبحت السفينة خلاص بتترنح يمين وشمال من كتر ثقلها، مفيش اي حاجة هتنفعنا في هذه اللحظة على الاطلاق. يا جماعة محتاجين ان احنا نسمع النداء بتاعه من 5000 سنة الوقتي وهو واقف بيكلم الشعب وبيقول لهم ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد ايه؟ يوم التناد ده اجمع العلماء على ان يوم التناد هو يوم القيامة. يعني ايه؟ يعني انت لو جيت يوم القيامة وبصيت من فوق كده على ارض المحشر هتذهل من 50,000 سنة نداءات الخلق كلهم بعضهم لبعض لغاية ما تباح الاصوات اكتر ما هي خافتة واكتر ما هي مرتجفة ومرعوبة. يوم التناد من اول لحظة الموت بيبدأ يوم التناد. من اول لحظة الموت لما ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. خلاص ليس الحين حين مناص، انتهت خلاص خلصت. نادوا نادوا على من؟ ينادوا على ينادوا على ايه؟ ما عادش فيه فايدة. فنادوا ولا تحين مناص يوم التناد نداء اهل الجنة لاهل النار. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وجدنا كل ثواب ربنا وعدنا به على كل عمل صغير او صغير او كبير حقه قدام عينين. وجدنا كل نعيم سمعنا عنه في اي درس من القرآن او السنة حق وذقناه. سمعنا اللي عمرنا ما سمعناه وشفنا اللي عمرنا ما شفناه وتمتعنا بما لم يخطر على قلب بشر من النعيم. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وجدتم شفير جهنم حق؟ وجدتم زفير جهنم حق؟ وجدتم اغلال جهنم حق؟ وجدتم سجون جهنم حق؟ وجدتم السموم فعلا ريح حارة بتدخل من مسام الجسم وتتخلخل لكل ذرة في الجسم؟ وجدتم كل ده حق؟ نداءات اهل النار لاهل الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. مشكلة الكفرة الاولى من لحظة الموت الى دخول النار العطش. المشكلة الاولى لحظة الموت لو جبنا لهم مياه الدنيا دي كلها ما ترويش العطش بتاعهم. طب وبعد كده؟ بعد كده في القيامة بتتقطع الحلوق بتاعتهم من العطش والشمس والحر. طب وفي النار؟ افيضوا علينا من الماء. طب ينفع يخطبوا امية؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون خلص كما فعل باشياءهم من قبل. عاد محرم عليهم اي حاجة فيها شهوة ليهم. يوم التناد حتى المنافقين يميها. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انا عارف الطرف الثاني مش عارف ايه. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه من ناحيه المؤمنين ربنا يجعلنا منهم فيه الرحمه، وظاهره من ناحيه المنافقين والمرائين واللي مدين ظهرهم لربنا وباطنه من قوى ظاهره من قبله العذاب. اسمع ينادونهم يوم التناد ينادونهم الم نكن معكم؟ احنا مش كنا معاكم. قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. اتضحك عليكم الشيطان، ضحك عليكم كلكم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. ربنا يعزنا يا رب من هذا العذاب. يا جماعة يوم التناد 50,000 سنة بيتوصفوا بيوم التناد. نداء اهل النار لما ينادوا ربنا يا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ مفيش فايدة مفيش امل. طب يروح المالك يا مالك ليقضي علينا ربك. يا ده انتوا كنتوا ماسكين في الدنيا مثبتين فيها تثبيتة، يعني اغلى حاجة عليكم في حياتكم الدنيا وحياتكم الوقت مستعدين انكم تفنوا تماما عشان ينجوا من العذاب. ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. يلتفت الخزنة النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يزيل. لا يخفف بس، يعني بدل ما الحرارة تبقى مليون تبقى بس 200,000 ولا 300,000، يخفف عن العذاب. لا يوما من العذاب. طب هم قالوا يوم ليه؟ اصل يوم العذاب ده يا جماعة مش حاجة قليلة، من ساعة ما بيصحى هو بيصحى، هو بيقول في النار بينام اصلا، ده هو بينام على العذاب وبيصحى على العذاب، من اول مليون بيبدأ لغاية اخره. يا ترى كم صوت عذاب بيقع عليه؟ يا ترى كم وجبة زقوم بيتجرحها؟ يا ترى كم وجبة حميم بيشربها غصب عنه؟ يا ترى كم ريش سموم بتلفحه وبتلفح وجهه؟ يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى كم صنف من اصناف العذاب بيدوقه؟ فكلمة يوم دي بالنسبة له كلمة ضخمة قوي، بس يتخفف بس يوم من العذاب، يوم التناد. اهل النار يفضلوا ينادوا، اي حد اي حد، مفيش حد بيستجيب لهم لغاية ما تيجي الصدمة الضخمة، اضخم صدمة عليهم حينما ينادى عليهم يا اهل النار خلود فلا موت. بيفضلوا كل شوية ناس تخرج من اهل النار، ناس تخرج، ناس تاخد عفو، ناس تاخد عفو، فكل اللي في النار مستنين امل ولو واحد في المليون ان يقف عنهم. فلما بيصبح كبش الموت ويقال لهم خلود فلا موت، بتبقى اكبر صدمة وقعت على قلوبهم. ليه؟ لان كان كله عنده امل يخرج، والان انتهى هذا الامل والعياذ بالله. يوم التناد حتى الشيطان له حظ من التناد. وقال الشيطان لما قضي الامر يجمع اهل النار ان الله وعدكم وحدة الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ربنا يقول لكم الاخرة ويقول لكم الحرام والحساب والعذاب، وانا اقول لك يا عم سيبك منها وتسمع كلام وتسيب كلام ربنا. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ضحكت عليكم بقى فلا تلوموني، فلوموا انفسكم. اخبط راسك في الحيطة، ابكي، سح دموعك، ابكي دم بلل الدمع، خلاص. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. يوم التناد الله سبحانه وتعالى لما كل واحد منا ينادى به للعرض على الله، يا فلان ابن فلان، نعم هلم للعرض على الله. كل واحد بينادى في ارض المحشر، ولما يروح ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ اجبتم المرسلين ازاي؟ عملتوا ايه؟ لما كلموكم عن التوحيد قلت لهم ايه؟ لما كلموكم عن ترك المعاصي والذنوب قلت لهم ايه؟ لما كلموكم عن التوبة الى الله قلت لهم ايه؟ لما كلموكم عن الدعوة والعمل لدين الله قلت لهم ايه؟ لما كلموكم عن الحجاب قلت لهم ايه؟ لما كلموكم عن اي امر من امر ربنا قلت لهم ايه؟ ماذا اجبتم المرسلين؟ نداء الله سبحانه وتعالى للخلق في ارض المحشر ساعتها، والواحد واقف قدام ربنا الازمة، ما ثلاث اربع طلبات اللي بتطلب منك ممكن تكون ما عملتهاش. ربنا سبحانه وتعالى ينادي النار، يكلم جهنم فيقول لها هل امتلأتي؟ انت اتملأتي؟ انت طبعا واقف ساعتها لو ما اتملأتي فانت انت اللي عليك الدور. هل امتلأتي؟ فتقول هل من مزيد. يوم التناد كلمة كبيرة اوي يا جماعة، كلمة كبيرة قوي، هي كلمة واحدة ولكن لو عدنا نتتبعها في القرآن هنلاقي موضوع يوم التناد موضوع خطير. كل اسم من اسماء يوم القيامة لو قعدنا نتكلم فيه للصبح لن ننتهي منه. كلمة واحدة، ياه عرفت ان احنا فعلا محتاجين نسمع نداء هذا الرجل المؤمن من 5000 سنة الوقت واحنا موجودين، محتاجين نسمع نداءه وهو واقف وش الشعب كله وبيقول لهم يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع. الحياة الدنيا دي متاع، يعني ايه متاع؟ يعني انت الوقت لو اخوك مسافر النهاردة الصبح لقيته مسافر ام رابط الغسالة في البوتاجاز وجاب الانصارية ربطه في الصالون وجاب الكنبة معرفش عمل فيها، بتقول له ايه ده؟ بقول لك اصلا مسافر، بتقول على ايه؟ بتقول على ايه ده عاقل ده؟ ده بيعقل؟ اصل المسافر ده لازم ياخد حاجة على قد السفر بالظبط، كل حمل بعد كده هيتقل عليه. فبيقولوا بالدنيا دي ايه؟ ده شنطة المسافر، ما انت بتاخد منها اللي بيوصلك للسفر. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او ايه؟ او عبث. يعني ايه؟ يعني انت قدامك حاجة من اتنين ملهمش تالت، كل واحد مننا قدامه اختيار من اتنين، يا غريب يا عبر سبيل. طب ايه الفرق؟ الغريب ده واحد رايح سنتين ثلاثة يشتغل بره وراجع، يعني ايه؟ يعني ممكن يأجر شقة انما يشتري تمليك لا يمكن، يعني ممكن يجيب ثلاجة مستعملة انما يجيب ثلاجة سليمة ومش عارف 20 قدم، لا ما ينفعش الكلام ده، الأجهزة اللي بيستعملها ايه؟ الطبيخ يعني على السريع كده، كل حاجة على السريع. طيب ده الغريب. طب عبر السبيل ينفع واحد وهو مسافر من بلد لبلد يشتري ثلاجة مستعملة؟ لا طبعا. طبعا يبني بيت كده ولا يأجر ما ينفعش. ليه؟ عبر السبيل ده وكده كلها خفافة خالص عما يوصل. فاحنا قدامنا يا جماعة مع الدنيا حاجة من اتنين، يا تبقى غريب يعني انا كل حاجة باخدها على الاد على قد صدق المثال على قد صدق، يا تبقى عابر سبيل اللي هو انا ماليش في الدنيا دي كلها، ده طريق انا جاي اقطعه حتى اصل الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الدنيا بانها ايه؟ بانها ظل، ما انا الا كراكب استظل في ظل الشجرة ثم راح وتركها. الدنيا دي شفت الظليلة كده. ليه الرسول شبه الدنيا بالظل؟ اصل الظل ده وانت واقف فيه بيقعد يتسحب واحدة واحدة من غير ما تاخد بالك. لو انت ما خدتش بالك في لحظة هتلاقي نفسك بيت الشمس والحر. يعني ايه؟ الدنيا كده يا جماعة، بيفضل عمرك يتسحب واحدة واحدة، يفضل شبابك يتسحب واحدة واحدة، تفضل صحتك تتسحب واحدة واحدة، يفضل جمال اللي انت بتحبها او جمال زوجك او جمال مر يفضل يتسحب واحدة لغاية فجأة تلاقي الدنيا كلها راحت وتلاقي عمرك راح زي الظل بالظبط. عشان كده الواحد لازم يفطن وهو بيتعامل مع الدنيا اشد الفطنة بيتعامل معها لانها ايه؟ ظل. محدش يأمن للظل ابدا ابدا يا جماعة. عشان كده محتاجين نسمع نداء هذا الرجل وهو واقف في شعب مصر وبيقول لهم يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار. ما هو معظم فتنة الشباب من ايه؟ من الدنيا. يعني البنت تتصل بك انا عايز البس نقاب واهلي عاملين فيه ربنا يعينك يا بنتي ويثبتك شوية، انا عايز اتفرغ للدعوة خلاص بقى ربنا يعينك ويثبتك شوية تتعرف على شيء غير ملتزمتك او ترجع تتكلم ترجع اي باب معصية موارد تاني تدخل منه تاني شوية بقى تلاقي الكلام اتغير خالص. طب النقاب ليه؟ ده نفسه اتغيره يا بنتي، ده انت كفحت الدنيا كلها عشان تلبسيه. طب هو سمع الاغاني حرام في ايه؟ ايه الحرام؟ ثم هو لو واحدة اتكلمت مع واحد ايه الحرام اللي في كده؟ تفاجئ بكلام يوقف شعر راسك وتقف تسمعه، قال لك يرتجف وانت تقف تسمعه. كل ده ليه؟ عشان الدنيا. عشان كده حلف عوضه. يعني فلان اللي معاه مرسيدس ده معاه نص جناح بعوضه، وفلان اللي معاه سيات ده معاه ربع جناح بعوضه. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين مليارديرات راس الارض كلهم؟ دول ملكوا جناح بعوضه كامل، وفقراء الارض ملكوا ربع جناح بعوضه. في فرق بين الاثنين؟ عند العقلاء مفيش فرق يا جماعة. عشان كده وان الاخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها. يعني ايه؟ ترهيب. يعني ما تفتكرش انك انت تعمل سوء وتاخد خير، ما تفتكرش انك هتعصي وتكرم وتعز وترفع يوم القيامة، ما تفتكرش الكلام ده ابدا. من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها. عارفين امتحانات الماينس اللي هو كل غلطة بيتشطب بيها اجابة صحيحة؟ هو ده يا جماعة. كل ذنب بتعمله انت بتشطب منه اجابة صحيحة، بس من رحمة ربنا بقى كل اجابة صحيحة بتضافها بتشطب 10 اجابات غلط من الورقة بتاعتك. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الكلمة دي لو واحد مننا عاش فيها والله العظيم يقصر حياته بس على طلب الجنة لغاية ما يموت. يرزقونا فيها بغير. الواحد قاعد يتخيل كده، لا مش يدخلون الجنة يرزقونا فيها بغير حساب، لا انا هتخيل يدخلون المنصورة يرزقونا فيها بغير حساب. انا نزلت المنصورة وتقال لي انت بترزق في المنصورة دي بغير حساب. اول ما نزلت جعان طب اكل فين؟ ادخل اي انضف مطعم ادخله واطلب الاكل اللي انت عايزه. طب والفطورة؟ لا لا لا مفيش فطورة خلاص. طيب وانا طب انا عطشان بعد ما اكلت؟ ادخل اي محل عصاير واطلب اي عصاير انت عايزه. طب والفطورة؟ مفيش فطورة. طب بعد كده انا عايز انام شوية، اي فندق افخم فندق قدامك ادخل وادخل افخم جناح فيه واقعد المدة اللي انت عايزها. مفيش حساب؟ لا مفيش حساب. طب احتجت ان انا يعني وانا ماشي كده كل اللي انت عايزه؟ طب انا عايز ارفع عن نفسي، ادخل اي نادي افخم نادي وادخل المكان اللي انت عايزه. مفيش حساب ولا في اشتراك ولا في اي حاجة. طيب وبعد كده؟ بعد كده الراجل ماشي فشاف واحدة شديدة الجمال عايز يتجوز. طيب دي مهرها ايه دي وشبكتها ايه وقيمتها ايه ومخلا؟ لا لا لا لا ده دي زوجتك في الجنة. الجمال ده كله ليا انا في الجنة وبغير حساب. طب نسكن فين؟ حضرتك بص على اي شقة تمليك بل افخم فيلا بل افخم قصر، نقي اللي انت عايزه يبقى بتاعك بغير حساب. سبحان ربي. طب انا عايز حاجة حلوة كده، اي محل حلويات قدام حضرتك اهو ادخل كل اللي انت عايزه وبغير حساب. ده يا جماعة لو انت دخلت المنصورة بغير حساب، امال لو دخلت الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لصوت احدكم في الجنة موضع صوت احدكم في الجنة يعني متر مثلا خير من الدنيا وما فيها، مش المنصورة وما فيها، كلمة وما فيها ده افعل ده يعني ما فيها ده، ايه المتعة والشهوات اللي في البلد كلها ولا اللي في الدنيا كلها، موضع صوت في الجنة خير من كل متع الدنيا بما فيها. يبقى اذا كان ده المتع اللي ممكن تاخدها في المنصورة لو دخلت بغير حساب، اما لو دخلت بقى الجنة بغير حساب ايه المنصورة في الجنة، ايه الدنيا دي كلها في الجنة، مرافق النعيم في الدنيا دي حاجات قليلة، او مخ الانسان ما كانش غير حاجات قليلة من اسباب المتع، انما تخيل بقى قدرة الله المطلقة على انه يسعدك ويمتعك، يبقى مرافق النعيم في الجنة شكلها ايه؟ عشان كده ربنا لما كلمنا عن الاخرة قال ومن اراد الاخرة وايه؟ وسعى ساعة، يعني ايه ساعة؟ ساعة ده يعني خدها جاري، يعني خد السكة جاري، يعني مش رايح ماشي كده ولا ماشي صلاته، لا ده واخدها بعزم قوته وسعى لها. عايزين علاقتنا بالجنة تبقى علاقة ساعة يا جماعة، عايزين نسعى للجنة، لو فهمنا فعلا روعة الجنة هنسعى ليها، عايزين محتاجين ان الراجل ده مؤمن الفرعون يجي مرة تانية ويقول لنا لشعب مصر كله يا قوم ها فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. هيجي اليوم اللي هتفتكروا فيه كل كلمة قلتها، بس الله اعلم بقى ساعات ما هتفتكر وانت فرحان انك سمعت وربنا نجدك، ولا هتفتكر وانت ندمان، ويا ترى ساعات ما هتفتكر في الدنيا والسفينة بتغرق بسبب الذنوب وثقوب الذنوب، ولا هتفتكر في الاخرة والصح ولا الاخرة، هتفتكر امتى؟ فستذكرون ما اقول لكم، كل كلمة من الكلام ده هنفتكرها، كل كلمة. بس احنا الوقت احنا عايزين نتخيل تخيل بسيط كده، لو احنا عشنا مع التخيل ده العرق هيتصبب مش من وجوهنا من قلوبنا من شدة اهوال الموقف دي من مجرد التخيل فيه، امال لما نقف فيها امال لما نتعرض لها. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. معلش يا جماعة انا اثرت قبل ما ادخل في القصة ان احنا بس نوجه كلام القصة لينا احنا الاول قبل ما نتكلم عن فرعون وقبل ما نتكلم عن احداث القصة، انا فين في القصة دي، انا فين من كلام هذا الرجل المؤمن. اثرت ان احنا نبدأ البداية دي وبعد كده ندخل في القصة، بس اول مشهد في القصة عايزين نتخيله. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. اول مشهد في القصة مشهد شعب مصر كله فرعون لمه، الشعب محشود اهوت والشعب جاي فرحان بقى، والمنصة بقى فرعون طالع وطبعا قائد الجيش هنا وقائد مش عارف ايه هنا، والرطب كلها قاعدة وفرعون لابس اللبس بتاع الهيلمان بتاعه، منظر مهيب. وفرعون كان كثيرا ما يحشد شعب مصر عايز يعرفهم ملكه يحشد الشعب، ونادى فرعون بيقول لقومه ايه، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. مرة تانية عايز يثبت الوهيته، يقول لهم ايه، يا ايها الناس ما علمت لكم من اله غيري. ده فرعون عاشها يا جماعة، ده فرعون مش بيتناقش هنا هو اله ولا لا لا لا لا لا منفعش، فرعون ما علمت لكم من اله غيري مش بيتناقش في الوهيته، ده بيتناقش في وحدانيته، يعني بيتناقش هو في اله معايا، لا والله ما فيش اله معايا، شايفين عايشها خلاص عايشها تمام، وبعد كده ممكن يحشر الشعب مرة تانية عشان والعياذ بالله يقول لهم فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. كان بيهتم بالرأي العام جدا. المرة دي بقى فرعون حشر الشعب ليه؟ المرة دي عشان قرار خطير جدا، فرعون عايز يتخذه ولكن عايز تأييد شعب على هذا القرار. ايه القرار ده؟ فرعون اصدر من قبر قرار في نفس الصورة، صورة غافر، اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساء. اللي يؤمن مع موسى ويتبع موسى ويلتزم بدين الله يقتلوا له ولاده بالذكور. فكان متوقع ان القرار ده يقضي تماما على الحركة الدوار بتاعت موسى، فاذا بالقرار ده يزود انتشار دعوة موسى. فكان فكر فرعون في هذه اللحظة ايه، ان بدل الموضوع كده نقضي على المصدر. ايه مصدر الدعوة؟ في دماغ فرعون موسى. ولكن مصدر الدعوة مين يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده الدعوة دي لا تمد بموت نبي ولا بموت ولي ولا بموت داعية ولا بموت عالم على الاطلاق. فكان هذا الاجتماع هذه المرة مع الشعب من اجل اقرار قرار قتل موسى. وقال فرعون في الشعب عدده ذروني ذروني ذروني ايه اقتل موسى. طب وانت عايز ايه من الشعب؟ هو عايز احسسهم يعني ان الكلمة كلمتهم بقى ولا ايه؟ عايز احسسهم ان هم لهم الكلمة يعني. وقال فرعون، خدوا بالكم فرعون المرة دي واعظ اهو، ده فرعون مش بيدي خطبة سياسية، ده خطبة دينية. ده بيقولهم اني اخاف ان يبدل دينكم. فرعون الوثني خايف على شعب مصر من موسى يا جماعة. شايفين قد ايه بيقلوا؟ شايفين الشعب ده استحمل قد ايه طول تاريخه؟ سبحان الله. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. يعني فرعون خايف على الدنيا وعلى الدين. دايما بيصوروا الملتزمين انهم خطر على الدنيا والدين. خطر على الدنيا ازاي؟ يا عم ده هيخربوها لو مسكوه. وخطر على الدين ازاي؟ اعوذ بالله، كرهتوا الناس في الدين. اعوذ بالله، الناس كانت قاعده في الجواب 24 ساعة بقى قبل ما الناس تلتزم اصلا. يا اخي كرهتوا الناس وعقدتوا الناس في الدين يا اخي. الناس كانت عارفه ربنا قوي قبلها. طبعا احنا بننكر على اي شاب، ولكن يعني الكلمه نفسها كرهتوا الناس في الدين. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون بيقول ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. اعوذ بالله، شايفين الجور على الله؟ يدعي ربه، يعني ايه ده ربه؟ زي ما قعد اللي كان ماسك سجن من السجون كده زمان، فواحد بيقول له ابتغي ربنا، قال له لو ربنا بتاعك ده نزل انا احطه في السنانه اللي جنبك. هي دي نفس الكلمه. والعياذ بالله، يعني احد الطلبه في كليه ما، واحد مسؤول كبير في هذه الكليه بيتكلمه عشان حاجه دينيه معينه، فبيقول له النبي ومش، قال له انت والنبي بتاعك بره. ده بقى فرعون من هو لسه في المركز ده. امال لما يكبر بقى هيبقى ايه؟ ده من اول ما مسك مركز بقى فرعون والعياذ بالله. عشان كده كان الصرب هما بيشتروا في البوسنويين زمان، كانت في البي بي سي، كانوا يقولوا لهم ايه؟ فين ربنا بتاعكم؟ هي دي الكلمه دي بالظبط. وليدعو رب، الجرأه على الله والعياذ بالله، الجرأه الشديده على الله. لما البطل يحس انه انتفش قوي فربنا بيسيبهم يجيبوا اخرهم، عشان لما ياخدوا الضربه تبقى ضربه فعلا قاضيه، عشان تبقى عقوبه ذنوب وعقوبه قضاء عليهم. اني اخاف ان يبدل دينكم. طب ليه يا جماعه؟ ليه دايما اهل الباطل اختيارهم الوحيد على مدى التاريخ كله من ايام ادم لغايه دلوقتي اجمعين على وجه الارض كلها البطش مع اهل الحق؟ ليه ما فيش اهل باطل في اي زمان كده قالوا ايه؟ نتفاهم مع بعض. اصلهم عارفين ان لو دخلوا معركة حيادية مع اهل الحق هيتنسفوا فيها. عارفين ان لو معركة شريفة كده والحجة للحجة هيتنسفوا فيها، والناس كلها تتبع اهل الحق. عشان كده دايما لانهم مش اغبياء، يعني هو ده مش خباء منهم انهم يلجأوا للبطش، لا، ده لان لا يوجد امامهم وسيلة الا البطش. طب موسى عمل ايه لما سمع كده؟ شوف، وقال موسى اني عذت بربي. الله، شايفين الكلمة الجميلة؟ لو يعني تخيل كده، لو واحد هددك بالقتل تعمل ايه؟ ما تخرجش من بيتك. طب لو زعيم عصابة؟ طب لو حاكم دولة؟ طب لو الدولة دي اصلا بتعبد الحاكم بقى، مش بتطعن، بتعبد الحاكم، زي وقت سيدنا موسى. تخيل ان سيدنا موسى يتلقى الكلمة دي بكلمة اني عذت بربي. انت لما بيحصل في حياتك اي نوع من انواع الفزع، قلبك بيتعلق بمين؟ يعني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم صحى من النوم تحت الشجره، لقى الراجل رفع السيف عليه وبيقول له من يمنعك مني؟ الرسول قال له ايه؟ الله الله الله. انت لما سيف البطاله يترفع عليك كده، البطاله ترفع السيف عليك كده وتقول لك من يمنعك مني؟ قول الله. انت لو اتاخرت في الجواز شويه سيف العروسه اترفع عليك وقال لك من يمنعك مني؟ قولي الله. احنا عندنا ثقه في الله يا جماعه. لو مرض جه لواحد مننا سيف المرض اترفع عليه وقال له من يمنعك مني؟ لو الفقر او ابتلاء او ضائقه ماليه اترفع على واحد مننا وتقال له من يمنعك مني؟ قلبك هيفضل متعلق بالله ويقول الله. احنا عايزين نعرف ازاي قلوبنا تتعلق بالله في كل موقف، ازاي اني عذت بربي تبقى شعار حياتك وحياتك في كل لحظه في حياتنا جميعا. سيدنا موسى لما هدد بالقتل قبل كده وهو لسه صغير ايام مدين، لما هدد بالقتل عمل ايه؟ هرب، ولا هاربا من مصر الى مدين. طب الوقت لما هدد بالقتل، لا، بعد تربية ربنا سبحانه وتعالى ما عادش في قلب سيدنا موسى اي خوف. زي اخت كده في الاول مثلا تقول لك انا عايز البس نقاب مثلا، فيجي والدتك تكلمك كلمتين تقوم العاب، طب بعد ما بتتربى كده وتطلع بقى وتبدا تجتهد في الدين ممكن يحصل زي الاخت اللي كانت في سفينه من السفن اللي بتغرق وكانت مش لابسه النقاب بتاعها جوزها بيشدها عشان تطلع تقول له لا الا نقابي. ليه؟ بقى في تربيه يا جماعه، بقى في تربيه عايزين، عشان كده عايزين نتربى، عايزين قلوبنا دي تتربى على الايمان. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هي دي كلمة لا يؤمن بيوم الحساب، ان احنا مش عايشين مع اللحظة اللي هنقف فيها قدام ربنا ونتسأل على كل ذنب من ذنوبنا. هو ده سبب كل معصية عصر برة، كل شاب غير ملتزم برة، كل بنت متبرشة، كل معصية بتنتهك على ارض، على هذه الارض، سببها عدم حياة القلب مع قضية الحساب. ان احنا مش مقدرين ان تيجي لحظة هنتسأل فيها عن عمل عملناه في حياتنا، كل عمل هنوقف امام الله سبحانه وتعالى ونسأل عنه. عشان كده سيدنا موسى شخصها لا يؤمن بيوم الحساب. في هذه اللحظة كان فرعون قدر ان هو يحشر الجماهير وقدر يأثر عليهم. في هذه اللحظة نتوقع ان كان خلاص كله تفاعل مع فرعون، واصبح قرار قتل موسى هيبقى قرار شعبي وليس قرار فرد من الحاكم في اللحظة دي. ونتخيل ان شعب مصر طبعا شعب بيحب الواجب، قاعد يكشف في فرعون بقى طول ما فرعون بيتكلم، شعب مصر نازل هتافات، خلاص الشعب انفعل وخلاص يا جماعة اصبح قرار قتل موسى قاب قوسين او ادنى. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يترك اولياءه ابدا على الاطلاق. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يقال كلمة عمه، واحد في مركز ووجاهة وسلطة ومال، واحد من وجاهة في المجتمع، في وسط المؤتمر الحشد ده كله يطلع جنب فرعون ليعلن هذه الكلمات اللي هيكمل بها بقية القصة عشان ربنا ينجي به سيدنا موسى. وقال رجل، ربنا الراجل، مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فيها حاجات مهمة وعايزين نوقفها، هو الراجل ده ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ده هو عرض نفسه للقتل، كان ممكن فرعون يقتله، هو الناس عندها عزيز كان ممكن يقتله. طب ايه اللي خلاه يعمل كده يا جماعه؟ حد عارف ان سيدنا موسى تعرض للخطر صح؟ يعني لما النبي بتاعه اعتدي عليه عرض حياته للخطر عشان يدافع عنه. طب لما النبي بتاعنا عليه الصلاه والسلام اعتدي عليه دلوقتي انت عملت ايه؟ كل واحد فينا عمل ايه عشان النبي؟ عشان كده دي من الاسباب اللي خلتني اتكلم عن القصه دي المرات، مساله المقارنه ما بين موقفنا وموقفه. لما حسينا ان النبي بتاعنا اتعصبي عليه احنا عملنا ايه؟ عملنا ايه يا جماعه؟ شايفين لما الصحابه حسوا بس بان النبي في خطر، سيدنا ابو بكر الصديق في الهجره يجي قدام النبي، ورا النبي، يمين النبي، شمال النبي، النبي يقول له ما هذا ابا بكر؟ لم احدك تفعل هذا؟ فيقول يا رسول الله كلما ذكرت الرصد ان في حد يترصد لنا تقدمت من امامك، وكلما ذكرت الطلب ان في ناس جايه ورانا اتاخرت من خلفك ثم عن يمينك ثم عن شمالك. والله يا رسول الله لو ان مصيبه اتت ما احب الا ان تكون لي دونك. لو في مصيبه هتيجي تجيلي انا وما تجيلكش انت. الوقت لو في مصيبه هتيجي على المسجد الاقصى، مين فينا يقول لا دي تيجي فيها وما تجيش فيه؟ لو في مأساة هتحصل في الدين مين يقول تتقطع؟ انا اتقطع بس افغانستان ما يحصلهاش حاجه. انا يسيل دمي بس العراق ما يحصلهاش حاجة. انا يحصل لي اللي يحصل لي بس الشباب ما يفسدش وما يفسدش بدينه بالقنوات الفضائية الوقت. مين فينا كده يا جماعة؟ شايفين ابو بكر الصديق رضي الله عنه؟ عشان كده ابو قبادة في صحيح البخاري الرسول مسافر راكب على الدبة، الرسول عليه السلام نام بالليل وهو ماشي على الدبة، فالرسول وهو نايم والدبة ماشية شوية يجي يقع، يوم ابو قتادة، ابو قتادة كان المفروض ينام كمان، صحى عشان ايه؟ يسند النبي عليه الصلاة والسلام. شوية النبي تاني نام جه يقع، ابو قتادة سنده لغاية اخر الليل السحر، جه النبي خلاص نام خلاص ولا هيقع، ابو قتادة سنده، ففضل سنه الليل صاحي عشان يسند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ما يقعش. فالرسول عليه السلام لما استيقظ وعلم قال ايه؟ حفظك الله بما حفظت به نبيه. ايه رأيك يا جماعة؟ عرفتوا ليه مؤمن قال فرعون؟ فرعون معرفش يقتله في اخر قصة ليه؟ لانه حفظ نبي الله فربنا حفظه. يبقى انت كل حاجة هتعملها عشان دينك انت هتاخد جزاءها في امنك وفي رزقك وفي دنيتك وفي اخرتك. حفظك الله بما حفظت به نبيه في صحيح البخاري. رضي الله عنه. الصحابة عشان رسول الله ضحوا بحياته عليه رضي الله عنه ينام مكان الرسول في الفراش. ابو دجانة في احد يتصرف النبي بجسمه. طلحة في احد يتصرف النبي بجسده ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي تعرض بخبر الصحابة كانوا بيضحوا بحياتهم عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية اللي عايزين نسأل نفسنا فيه. الراجل طلع منين؟ مؤمن قال فرعون ده منين؟ اللي فجأة واحد طلع من البيئة دي. هي ده يا جماعة نظرية البذرة. ان سيدنا موسى كداعية كان بيقعد يرمي بذور في كل مكان يروح فيه. قاعد يكلم الناس في كل مكان اي حد عن ربنا وعن الدين. فلما ترمي بذور الدعوة في اي مكان هتلاقي بذور الهداية طلعت في اماكن عمرك ما كنت تتوقعها. عشان كده انا عايز اسأل كل واحد منكم. انت رميت بذور قد ايه عشان الدين؟ لما تركب تكسر مبذرة. لما تركب مكروبات ارمي بذرة. لما تقابل الشلة الصعبة بنات صحباتك ارمي بذرة. لما تتقابل مع واحد صاحبك ارمي بذرة. ارموا بذرة يا جماعة في كل مكان. ارموا بذور الدعوة في اي مكان. ما تعرفش البذور دي مين اللي هيشيلها وربنا هينبتها قد ايه وهيبارك فيها قد ايه. الوقفة الثالثة المهمة قوي. هو الراجل ده ما كانش خايف. مؤمن قال فرعون ده ما كانش خايف. هو كان عقوبته ايه على اللي هو عمله؟ الموت. هو الوقت انفلونزا الطيور والرعب اللي من انفلونزا الطيور ده كله عشان الناس ايه؟ خايفة من الموت. ما هو يطلع من كل ده خايفة. طب خايفة من الموت ليه؟ هو لو كان خايف من الموت ما كانش عمل كده. طب ما كانش خايف من الموت ليه؟ ما انا لو عرفت انا خايف من الموت ليه هعرف هو ما كانش خايف ليه. انا خايف من الموت عشان ضعف اليقين. عشان ضعف التصديق. عشان اليقين قليل في القلب. طب هو ما كانش خايف من الموت ليه؟ عشان اليقين. عشان كده عايزين نقف هنا واقفة. اليقين اللي في قلبي وقلبك وقلبك قد ايه؟ اليقين في قلوبنا قد ايه يا جماعة؟ ده هي دي اخطر قضايا في حياتنا كلها. الايمان في قلوبنا قد ايه؟ لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابة اشك عبد القيس ان فيك خصلتان يحبهما الله. الحلم والاناة. انا لما قريت الحديث ده الواحد فكر كده. طيب انت ايه الخصال اللي فيك يحبها الله؟ انا ايه اللي فيا يحب الله؟ كل واحد يشوف بلاش خصلتين. ايه اللي فيك خصلة واحدة يحبها الله سبحانه وتعالى؟ لما الرسول قال لمحمد ابن مسلمة لا تضرك فتنة. انت خلاص يا محمد ابن مسلمة رضي الله عنه. مهما قابلت من فتنة مفيش فتنة تعرف تصرفك عن الله. احنا يا جماعة الايمان اللي كان في قلب محمد ابن مسلمة كان قد ايه عشان الرسول يقول له كلمات. انتوا كلكم معرضين للفتن. البنات اللي فوق معرضين لفتن لو شاب خد ملتزم تقدم لها. ممكن اذا الله تنهى. كل واحد فيكم معرض لفتن لو اتخرج واشتغل ملهاش غير شغلانه مثلا بتفتنوا عن دينه ممكن يفتن في دينه. احنا قدامنا فتن كتير قوي الكبير والصغير كله قدامه فتن. عايزين يبقى جوه قلوبنا الايمان اللي يخلي ينطبق علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضرك فتنه. من الاحاديث اللي تحرق قلبك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب بيعه الرضوان لما كانوا في صلح الحديبيه وهم قاعدين تحت الشجره قال لهم انتم خير اهل الارض. يا الهي كان في صحابه تانيين ما كانوش دول الصحابه الوحيدين بس دول اللي الرسول خصهم بالكلمه دي. الوقت في شباب ملتزمين كتير قوي. في ملتزمين وملتزمات كتير قوي. انت من خير الملتزمين على وجه الارض. انت الوقت من خير اهل الارض. ولا انت فين بالنسبة لهذا الالتزام؟ يبقى اذا عايزين نقيس نفسنا زي انفلونزا الطيور الاسبوعين اللي فاتوا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث فزع في المدينة حاجة كده اصوات مرعبة او حاجة حصلت في المدينة لم يفصلها راوي الحديث. حدث فزع في المدينة. فسالم مولى ابي حذيفة مسك سيفه ووقف. عمرو بن العاص كده مسك سيفه ووقف. ناس كتير هربت. كل واحد يقول لك يلا نفطر بالرسول. انتوا بتهربوا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس الا كان فزعكم الى الله والى رسول الله. الكلمة دي احنا عايزين نسمعها ونقولها لكل واحد اصابه الفزع في انفلونزا الطيور. الا كان فزعكم الى الله والى رسول الله. ساعة الكوارث كل واحد يقول لك يلا نفسي. مين اللي ساعة المشاكل يفكر في الدين؟ مين اللي ساعة المشاكل مش قضيته امره هو او نجاته هو قضيته الدين هيحصل له ايه؟ زي الصحابة كده قضيتك تبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيحصل له ايه؟ مين فزعوا الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا خايف على ديني مش خايف على نفسي. عشان كده يا جماعة عايزين وقفة نعرف بيها احنا واحد حوال قلوبنا ايه؟ احنا فين؟ قلوبنا وصلت لغاية فين؟ حاجة في غاية الأهمية. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابك، فوالله لئن أنفق أحلو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ايه المد ده يا رسول الله؟ يعني لو انت جيت قد جبل احد كده طلعت قد دهب. الصحابي المد ماله كف ايده شوية تمر كده كان يطلعه بصدقة، صدقت شوية تمر في كف ايد الصحابي عند الله اعلى من جبل دهب من واحد مننا. ليه يا جماعة؟ ليه اعمالهم ربنا ضعفها كل المضاعفة المهولة دي؟ ليه؟ حد يعرف ليه؟ لان حال قلبه وهو بيعمل العمل قد مليون مرة من حال قلبك كنت بتعمل العمل. لان احوال القلوب، انا بقى بصلي وهو بكر كان بيصلي، انما انا صلاة زي صلاة ابو بكر. انا ممكن اكون قمت ليله امبارح مثلا وسيدنا عمر قام ليله، انا قيام زي قيام عمر؟ انا تاثري بالقران زي تاثر عبد الله بن مسعود. السبب الثاني اللي خلى اعمالهم تضاعف السبق، انهم كانوا سبق لما يسمع عن جنه او عن رضا ربنا يسابق عشان يوصل. هو اللي جه والارض بور حرسها بعمره ورواها بدمه وتعهدها بجهده وفكره وماله لغاية ما نبتت. زي واحد زينا كده جلقها جنة خضرة ام فارس سجادة الصلاة وقعد يصلي؟ لا طبعا. عشان كده ذهب الصادقون بالاكس. الصدق يا جماعة عايزين نسبة، عايزين من السابقين لله. ام حرام في صحيح البخاري لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول جيش يغصون البحر قد اوجبوا، اول ناس من امتها يعدوا البحر عشان يجادوا في سبيل الله وجبت لهم الجنة. قالت ايه؟ انا منهم يا رسول الله. قال انت منهم. هي دي الصحابة كان اول ما يسمعوا جنة، انا منهم يا رسول الله. ابو بكر يسمع ان الجنة لها ثمان ابواب، ادعو الله انا انادى من الثمانية يا رسول الله، يقول له انت يا ابو بكر. عكاشة بن محصن لما يسمع ان في 70,000 يدخلوا الجنة بالاحزاب والاعذاب، ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله، يقول له انت منهم. عايزين تبقى الجنة اكبر حلم في حياتنا. والرسول قال اول من يغزون، يعني ايه؟ اول شاب هينزل يده في جزيرة الورد لحل ربنا يجيب له الجنة، اول شاب هيقدر انه يقفل الدعوة في الجامعة، اول شاب هيقدر يعمل دعوة درس وعظي مثلا في مكان ما فيش فيه دروس وعظي او محافظة ما فيش فيه دروس وعظي لحل ربنا يجيب له الجنة. الاوائل يا جماعة السابقين الى الله اللي يقدروا انهم ينفذوا الحاجات اللي باقي الشباب مش قادرين ينفذوها او باقي الناس مش قادرين ينفذوها. امتى تقدر تعمل كده؟ اما الايمان في قلبك فعلا يزيد. عشان كده انا كنت بقول الكلام ده ليه؟ بقوله عشان نقف وقفة مع مستوى الايمان في قلوبنا، منسوب الايمان في قلوبنا. احنا الايمان في قلوبنا قد ايه فعلا؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ اتقتلون؟ هو راجل بيكلم الشعب الوقتي، طب هو اللي كان هيقتله مين؟ ها؟ فرعون. يبقى كان يقول اتقتل؟ لا، في جريمة اسمها جريمة التواطؤ. لما الشعب كله يسكت على ان فلسطين تضيع، ممكن كلنا نقابل ربنا يقول لنا انتوا ضيعتوا فلسطين ليه؟ انا يا رب؟ ممكن تقابل ربنا يقول لك انت متهم باغتصاب المسلمات في ابو غريب. انا يا رب؟ ده انا كنت كل ما اسمع عنه اصمص شفايفي واقول يا عيني ربنا معاهم. ممكن تقابل ربنا يقول لك انت متهم بانك انت كنت من اللي احتلوا العراق او غزوا العراق. انا يا رب؟ ايوه يا جماعه ممكن والله يا جماعه. ليه؟ انت متهم بتضييع المسجد الاقصى. انا يا رب؟ المسجد الاقصى بسبب التواطؤ، بسبب انك كنت تقدر تعمل حاجه لدينك ما عملتهاش، بسبب انك كنت سبب من اسباب خرق السفينه. على الاقل كنت انت بمعصيك صغر من الصغور اللي تبعت للسفينه، كنت انت بذنوبك صب في السفينه بتاعت الامه كانت من اسباب هلاك الامه جمعاء. على الاقل انت كنت صغر مفتوح، مش كنت حتى مقفول او كنت بتقفل الصغور المفتوحه. يبقى اذا يا جماعه اتقتلون، دي تفكرنا بجريمه التواطؤ، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ لا عمل تنظيم ولا حاجه، ده بيقول ربي الله، ده بيكلم الناس عن ربنا، عمل حاجه ما عملش حاجه. نفس الكلمة دي سيدنا ابو بكر الصديق لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة، هجم عليه عقبة بن ابي معيط، خنق رسول الله كان يموته، وهذا يسلسله، وهذا يفشى رسول الله، وهذا ده يزق رسول الله وده يضربه وده يخنقه. المشركين هجموا على عايزين يموتوه، الصحابة كلهم مفيش ولا واحد قدر انه يتقدم الا ابا بكر. سيدنا علي بيقول الا ابا بكر هجم عليهم يضرب هذا ويسجل هذا ويدفع هذا وهو يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. سيدنا ابا بكر احضر له ايه بعدها؟ كان من الدم اللي على وجهه لا يعرف وجهه من رأسه، من كتر اللي حصل له شعر راسه نزع، شعر راسه نزع من الـ من الـ من الضرب اللي حصل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ انا بقول دي ليه؟ انا بقول عشان اقول لكم ان سيدنا ابو بكر سمع قصه مؤمن ال فرعون، وانتوا سمعتوا قصه مؤمن ال فرعون، بس شايفين سيدنا ابو بكر استفاد منها قد ايه؟ لو واحد مننا، لو احنا يا جماعه ايام النبي في هذا الموقف، كام واحد مننا هيعمل اللي عمله ابو بكر وهيهجم ويدافع عن النبي وهو مستشر هذه القصه؟ احنا عايزين نعرف قد ايه لهم شربه القران، قد ايه شربوا الايمان، عشان نعرف احنا عايزين نشرب الايمان، احنا كمان عايزين نشرب القران، عايزين القران كده يملا لبنا. انما احنا دلوقتي للاسف انت في قلبك ايه من القران؟ لو عصرت قلبك الوقت هينزل كام ايه؟ ايه الايه اللي انت كنت عايش معاها الاسبوع اللي فات؟ ايه الايه اللي انت بتفتكرها لما تعرض عليك معصيه ولا فتنه؟ ايه يا جماعه؟ اللي يرى منكم جزء القران امبارح، ايه الايه اللي لسه مأثره فيه لغايه دلوقتي؟ او الايه اللي لسه معلقه معاه من قيام الليل بتاع امبارح؟ يبقى اذا يا جماعه عايزين وقفه برضه مع مساله علاقه قلوبنا بالقران، وقلوبنا ليه ما بتحفظش القران؟ لان قلوبنا عامله زي الارض اللي ما بتحفظش الميه، عايزين الايمان في قلوبنا يزيد عشان تبقى قلوب خصبه تحفظ الايمان. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. لما الواحد كان في الحرم كنت لما تشوف الاتراك وهم ماشيين في الحرم تلاقيهم غلبانين كده، ويعني ماشيين تحس ان هم على قدهم او في الدين بس متحمسين. الواحد يفتكر سبحان الله الاتراك دول دلوقتي واقفين على باب الاتحاد الاوروبي بيحاولوا يقبلوا الاقدام عشان يضمهم للاتحاد الاوروبي. في يوم من الايام كان الاتراك دول ده في يوم من اقل من قرن كانوا اكبر دولة في العالم سياسيا واقتصاديا ودينيا. لما تركوا الدين شوفوا ربنا زلهم ازاي، شوفوا ربنا نزلهم ازاي. فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون. لا اول مره فرعون يبدا يتكلم، بدا يبدا يحريقه. ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. طبعا هو في حد يعرف يشوف زي اللي فرعون بيشوفه؟ ولا حد يعرف يفهم زي اللي فرعون بيفهمه؟ ما اريكم الا ما ارى. هو يا جماعه لولا ان الطاغيه بيحتكر الفهم لنفسه كان في كلمة اسمه طاغية وما اهديكم الا سبيل الرشاد. بس خدوا بالكم مؤمن قال فرعون عصى صفحتين ونص يتكلم، فرعون كده كل شوية تلاقي كلمة واحدة بيقول. ايه اللي سكت فرعون؟ لما تكون انت صلت وانت بتعرض الحق بتاعك بتهز اللي قدامك، زي موسى وهارون داخلين على فرعون كده في سورة طه فبيقولوا له ايه؟ انا رسول ربك، احنا جايين لك من عند ايه؟ اللي نعمته عليك ان ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم، اوعى تقرب لهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. يعني اوعى تفتكر انك هتسلم ولا هتنجو لو ما سمعتش الكلام بتاع ربك اللي جابهولك. ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. شايفين القوة؟ فرعون قال لهم ايه؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ انتوا جايين من عند مين؟ يعني فرعون في الاول قد يكون توهم انهم جايين من عند واحد من الدنيا، يعني واحد ملك من ملوك الدنيا بس كبير قوي بقى، حاجه يعني فرعون ما يقدرش يتكلم معاه. فاول ما عرف بقى انهم يقصدون الله سبحانه وتعالى بدا يتجرأ على الله. فقوه القلب في الحق بتهز لما في موسى لقى الصحراء داخلين، الوف من الصحراء داخلين، اكبر صحراء كبرت الصحابيه كلها، قال لهم ايه؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. حفظهم ايه؟ فتنازعوا امرهم بينهم واصروا النجوى. بداوا هو بين احسن يكون بجد، احسن يكون على حق، يبقى ثباتك هو اللي بيهز اللي قدامك. عشان كده فرعون ليه اتهز؟ بسبب ثبات مؤمن قال فرعون. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار؟ تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار؟ لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة وان مردنا الى الله وان المشركين هم اصحاب النار فوقاه الله. الله اكبر. حظ له معية الله، فوقاه الله سيئات ما مكروا. ربنا جاب النهاية دي ليه؟ عشان رسالة من ربنا تقول لنا ان السكة دي، سكة الدين، هي اللي فيها نجاة الدنيا والاخرة، وسكة المعصية هي اللي فيها هلاك الدنيا والاخرة. عشان كده بعدها ثلاث طرقات قرآنية، طرقة بتقول لك عاقبة اهل فرعون في الدنيا هلاكهم في الدنيا، الطرقة اللي بعدها عذابهم في القبر، الطرقة اللي بعدها عذابهم في النار. ثلاث طرقات على رأس كل واحد معرض عن الله سبحانه وتعالى. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يبقى الدنيا ايه بعد كده؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في القبر والعياذ بالله. وده من ادلة عذاب القبر، من اقوى الادلة القرآنية على عذاب القبر، غدوا بالصبح وبالليل. عارف يقول لك على ده وجبة في النار الصبح وبالليل والعياذ بالله. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. كلمة اشد العذاب دي ما جاتش في القرآن غير مع مرتين بس، مرتين، مرة مع آل فرعون اللي هم عملوا ايه؟ ها الآية اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. تنادى هما بين الاثنين، بينادوا بعض، قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. يعني ربنا بيقول لك ان اشد العذاب ده اشترك فيه الكبراء، ومين؟ واللي سكت، واللي استضعف، واللي نخ امام اهل الباطل. اشد العذاب اشترك فيه الاثنين. يعني اللي سكت يتحط في شد العذاب، يتحط في شد العذاب. طب والمرة الثانية يا رب في سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء الذين يفعلون ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. ليه؟ خد اللي على مزاجه وساب اللي على مزاجه. سمعت كلمة في الدين، الصلاة والصوم ده حاجة جميلة، انا اصوم اثنين وخميس. طب والحجاب؟ لا ليه؟ من الامر بده هو الامر بده؟ لا. يبقى اذا يا جماعة اللي بياخد جزء من الدين ويسيب جزء، اللي بيجحد جزء من الدين ده طبق يا رب جزء، معلش ده امن يا رب ببعض الكتاب بس ترك البعض الاخر. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يبقى اذا يا جماعة ربنا كان عاطي العقبة دي في الاخرة، هي محصوطة قدامنا عشان ايه؟ ادي الدنيا والاخرة خسرها اهل الدين، وادي الدنيا والاخرة خسرها اهل الدين. يبقى اهل الدين بيكسبوا كل حاجة، واهل الدنيا او اهل المعصية بمعنى اضبط اهل المعصية بيخسروا كل حاجة. طيب انا مش عايز اطول عليكم، يعني يعني يعني بقف فيه معاني كتير، بقف فيه وقفات كتير. انا عايز بس اقول لكم في الاخر يا جماعه، يعني هو لما جه يذكر قومه، لانها حته مهمه صغيره كده، لما جه يذكر قومه قال لهم ايه؟ ولقد جاءكم ايه؟ ها؟ يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. ايش معنى يوسف؟ اشمعنى سيدنا يوسف هو اللي مؤمن آل فرعون ذكر قومه بيه؟ اصل يوسف ده عليه الصلاة والسلام اكتر نبي واكتر داعية عارف يوصل للناس في مصر. طب عارف يوصل للناس ليه؟ كان معاه ايه؟ كان معاه مركز، كان معاه مركز قدر يوصل فيه الدعوة. اللفتة دي مش عايزين اتعدى علينا في القصة، ان كل ما يبقى معاك مركز تقدر توصل فيه الدعوة، كل ما يبقى اهل الباطل حتى لو كرهوا الحق على لسانك يكتوا يسكتوا ما يقدروش ينطقوا. يعني هم كانوا بيتمنوا موتوا حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، خلاص الحمد لله استريحنا، انما فضلوا صامتين حتى مات سيدنا يوسف عليه السلام. يبقى اذا يا جماعه المركز بيفرق قد ايه في الدعوه، حتت مهمه في وسط القصه كده المفروض ما تخافش عننا. لما بيقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، من ذكر الانثى ايه؟ انت واقف وش فرعون والشعب، قول ايه اللي جاب الانثى هنا؟ ايوه يا جماعه عشان ما ننساش حتى في احلك المواقف وقيمه المراه واخترت المراه في نصره الدين. ما هي الكلمه دي والاسلوب ده في الدعوه هو اللي خرج مين؟ ها؟ امراه فرعون من الخبطات اللي كيلت الى فرعون، وخرج مين؟ ناشطه بنت فرعون من الخبطات اللي كيلت الى فرعون. يبقى اذا المراه حتى في مثل هذه المواقف العصيبه تقدر تقوم بدور شديد في سلسله اركان الباطل. عايز في اخر القصه يعني اسال كل واحد منكم سؤال، كل واحد ممن هو في هذا المسجد الليله سؤال، انت فين في القصه دي؟ لو انت الوقت في الموقف ده والشعب محشود اول موقف ده حصل انت فين؟ انت الداعية اللي قام يدعو الى الله في واقع لا يعرف الله وقلب الدنيا كلها ومؤتمرات دي كلها عشانه، انت هتبقى الداعية البطل اللي وراء كل هذه الاحداث، ولا انت هتبقى اللي هتكتب ايمانك شوية او تسكت شوية بس وقت ما الدين يحتاج، وقت ما الرسول يشتم، وقت ما يحصل اي هزة من ازمات الاسلام اللي بيمر بها في هذه الايام تقول لا لحد هنا كفاية، انا عمري ما هكون صخر في سفينة ديني، تخرج بسبب سفينة ديني وتقوم وترجع لدين ربنا وتسقط على صخر من صخور الدين، انت هتبقى ده زي مؤمن الفرعون، ولا انت هتبقى واحد يعني انت عارف ان ده صح بس واقف وساكت انا ماليش دعوة، ولا واحد مشغول بشهواتك ولا في دماغك ده ولا ده، انت هتبقى مين؟ انت مين في هذه القصة؟ انا عايز اقول لكل واحد في المسجد الليلة يا جماعة، اول حاجة لو انت ما كنتش سبب من اسباب الاصلاح ما تبقاش صخر يخرب بيه دينك، اول حاجة تبقاش بمعاصيك سبب من اسباب غرق سفينة الدين او غرق سفينة المجتمع، ده اول حاجة. الحاجة الثانية ان لازم نموذج مؤمن الفرعوني يبقى موجود دلوقتي، نموذج الانسان اللي يقف في الوقت ده ويقول لهم يا جماعة هتغرقوا يا جماعة، المجتمع بتاعنا بقى السفينة بتغرق الوقت وبتترنح، سفينة سلام 98 دي الموتور دخن شوية غرق، احنا السفينة كلها مولعة كل حتة فيها مولعة، يعني مش مهتدة بغرق، ده لولا انقاذ الله لينا كان زمان السفينة خلقت من زمان، المجتمع الوقت مهدد بالانهيار، يبقى انت هتبقى عنصر من عناصر ثباته بانك انت تقوم في الدعوة الى الله وتقوم تذكر الناس وتقوم تسد الثغور اللي مفتوحة دي وتقوم تحمي هذا الدين وتحمي هذه الامة وتقوم تقوم على حدود الله وعلى امر الله، ولا هتبقى سبب من اسباب هذه انهيار هذه السفينة؟ ليه ربنا خلد القصة دي؟ لان النموذج ده نموذج خطير اوي، احنا لسه بنعاني منه حتى الان، نموذج السفينة الغارقة، يعني درس الليلة كان كل الفكرة بتاعته حتى لا تغرق السفينة او قبل ان تغرق السفينة عشان محدش يندم بعد كده لما يلاقي نفسه قدام ربنا كان سبب من اسباب تضييع هذا الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، يعني انا اسف يا جماعة ان المرة اللي فاتت والمرتين اللي فاتوا الواحد طول شوية معلش، بس كانت المواضيع يعني محتاجة بسط الى حد ما، ان شاء الله باذن الله يعني عايزين في التوصيلات بتاعت الاسبوع ده عايزين نعمل فكرة جديدة يا جماعة، يعني هي الصدقة ليها ثواب عند ربنا؟ ها؟ ليها ثواب؟ ثواب قد ايه يعني؟ ها؟ باب من ابواب الجنة الثمانية، باب كامل من ابواب الجنة الثمانية ربنا سماها باب الصدقة، يعني ايه ده حاجة خطيرة. فالواحد لاحظ ان الفترة اللي فاتت يعني احنا عايزين نتبرع مثلا مش عارف النايجة، طب عايزين نتبرع طب المرة دي مثلا معانا جمعية الاوراق، يعني في عايزين جهات الاحتياج شديدة وكثيرة، ففكرت ان احنا نعمل مشروع ظريف جدا ومش هيكلف حد مننا حاجة ان شاء الله غير حاجات بسيطة، وهنقدر بيه ان احنا فعلا باذن الله باذن الله ان ثبتنا عليه باذن الله وفضل الله وكرم الله نكون من اهل باب الصدقة في الجنة. ايه هو؟ هنعمل كل اسبوع مشروع صدقة الجهة، يعني هنوجه صدقاتنا كل اسبوع لجهة، يعني مثلا من اسبوعين مثلا او ثلاثة قلنا النايجر، طب افرض النايجر موضوع كبير ممكن نعيده بعد اسبوع بعد اسبوع بعد ثلاثة خلاص، يبقى اذا كل اسبوع جهة. طب المرة دي معانا جمعية الاورام هي تابعة لمركز الاورام، طبعا كلمة الاورام كلمة انتوا عارفينها يعني مش جمعية الانفلونزا ولا جمعية الاورام، يعني انتوا عارفين مرض الاورام الخبيثة، يعني لعل كثير جدا مننا له اخت او قريب او حبيب او صديق مات بهذا المرض، عارفين المرض ده شديد قد ايه وبيعاني منه المريض قد ايه، وعارفين يعني المريض ده بالذات بيبقى محتاج مواساة وسند قد ايه وتكاليف العلاج شديدة قد ايه، حتى تكاليف البنج نفسه اللي هو بيخفف الالم بتاعته بتبقى شديدة قد ايه، واهل المريض مش ناقصين معاناة فوق المعاناة بتاعت ان واحد من احبابهم ابنها ولا اخوه ولا بنته بيموتوا قدام عينيه، مش ناقص كمان معاناة الفقر فوق معاناة المرض، فيعني عايزين يا جماعة ان احنا نشارك هؤلاء الناس قدر ما نستطيع قدام مسجد الاولاد الجمعية في ترابيزة ليها وقدام مسجد البنات في ترابيزة ليها باذن الله سبحانه وتعالى. التبرع طبعا احنا قلنا ما عادش حد يلم فلوس بتفوق في الجامعة دي خالص، التبرع اهو لو في جمعية رسمية لها اشهارها الرسمي ولها سجلها زي الجمعية دي ان شاء الله ممكن نبقى نتعاون معها باذن الله، يبقى اذا يا جماعة صدقة هذا الاسبوع او مشروع الصدقة الاسبوعية ده الاسبوع ده ان شاء الله لجمعية مرضى الاورام، ايه رأيكم؟ ان شاء الله باذن الله. طيب انا فكرت فكره ثانيه، مش عارف هتبقى تقيل عليكم ولا ايه بقى. انا فكرت ان كل اسبوع برضه، اصل مش كل المشاكل حلها فلوس، في مشاكل مش حلها فلوس، في مشاكل عايزه مجهود، زي الاسبوع اللي فات لما قلنا دار الايتام اللي عايزه مدرسين، دي مشكله مش عايزه فلوس، ده عايزه مجهود، عايزه ناس تتمرن. ففكرت ان احنا نعمل مشروع اسبوعي برضه، كل اسبوع نشوف مشكلة من مشاكل السفينة اللي احنا عايشين فيها دي، مشكلة ونحاول ان احنا نحلها. يعني مثلا المرة دي، مثلا المرة اللي فاتت شفنا مشكلة دار الايتام دي، في دار ايتام تانية اتصلوا وعايزين مدرسين برضو، دار ايتام يعني يعني كبيرة جدا عايزة مدرسين، يبقى الاسبوع ده نشوفها. مثلا موضوع بنك الدم احنا عملناه الاسبوع اللي فات، مشكلة موجودة، مشكلة خطيرة، صلاة المغرب احنا شفنا الناس اللي بينون على الدم، وفي كل صلاة في المساجد اللي حوالين المستشفيات. الاسبوع اللي جاي مثلا نشوف مشكلة الصم والبكم، بيبقوا احنا عايزين حد يروح يقرالهم لانهم لا يروا يعني. طيب الاسبوع اللي بعده مثلا ممكن نشوف مثلا مشكلة ملجأ من الملاجئ نعمل له حاجة، هكذا كل اسبوع نشوف مشكلة من المشاكل الموجودة، بحيث ان احنا يبقى لنا دور فعلا في حل المشاكل، وده تبع صناعة المعروف برضه. الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله المشكلة اللي اخترناها ان شاء الله عشان نساهم مع بعض حلها، ملجأ من ضمن الملاجئ اللي عايز يتبرع في الموضوع ده يتصل بيا، محتاج برضه مدرسين. ملجأ الاسبوع اللي فات الحمد لله خلاص اتخطى بفضل الله ومنة الله، الملجأ الاسبوع ده ملجأ كبير جدا ومحتاج مدرسين ومدرسات، يعني بنات واولاد ان شاء الله، طلبة جامعة او مش طلبة جامعة ما هيش فرق، المهم يكون قادر انه يدرس المواد الدينية او الدنيوية للطلبة، يعني العلوم والحساب والانجليزي والحاجات ان شاء الله. فاللي عايز يتصل بيا على التليفون بتاعي، طبعا كلكم عارفين رقم ولا ايه، 012-76-47-918، يعني الرقم اللي ما اللي مش عارفه ياخده من اي حد جنبه ان شاء الله، واللي عايز يتبرع لهذا الملجا، بحيث ان احنا زي ما بقول لكم كده كل اسبوع نشوف تبرع لجهة، يبقى في صدقة اسبوعية لجهة، وكل اسبوع يبقى في مشاركة في مشكلة من المشاكل باذن الله. رأيكم يا جماعة؟ خلاص ان شاء الله اتفقنا باذن الله، الله المستعان. طيب يبقى اذا احنا قلنا الصدقة الاسبوعية الاسبوع ده لمين؟ جمعية الاورام، مرضى الاورام، خلاص اتبع المركز الاورام ان شاء الله. وقلنا المشروع الاسبوعي او التكافل الاسبوعي هيبقى مع مين؟ مع ملجأ الايتام، ملجأ الايتام اللي هو محتاج مدرسين ان شاء الله، اللي عايز يتصل بيه يتصل بيه ان شاء الله ونديله بياناته. بالنسبة لموضوع النيجر، كان حصل كلام في الفترة اللي فاتت ان المشكلة انتهت، يعني احد الشباب من النيجر هنا قال المشكلة انتهت، ويعني يعني مش عارف اقول الله يغفر له والله، لان لما اتصلنا قالوا ما انتهتش، ولسه راجع واحد شيخ من هناك من النيجر لسه راجع من ايام وقال هذه المشكلة لم تنتهي ولا زالت هذه المأساة مستمرة حتى الان، فتأكد تأكد راسخ ان مشكلة النيجر لا تزال قائمة. فاللي مستمر في التبرع للنيجر مشروع الخمسين جنيه او ما يشاء بقى انه يكلم ناس ويلم ويروح يودي نادي الاطباء، يعني يستمر في هذا الموضوع باذن الله سبحانه وتعالى. مشروع الاسر جزاكم الله كل خير، يعني بفضل الله جه عدد كبير من المكالمات الفترة الاسبوع اللي فات، عايزين اكتر كمان يا جماعة، يعني مشروع الاسر لسه في اسر، لسه في اسر كتير لازالت موجودة، اللي عايز يكفل اسرة كفالة شهرية. خلاص كده يعني اظن كده دي الحاجات الاساسية. الحاجة اللي عايز اقولها في الاخر، يعني احنا يعني يعني يعني سواء مننا اللي لسه مش قادر يتغلب على نفسه في مسألة الذنوب، او اللي التزم ولكن ايمانه بدأ يفطر، محتاجين تجديد الايمان. عشان كده اهم توصية اسبوعية هذا الاسبوع، اسبوع تجديد الايمان. الاسبوع ده يبقى اسبوع تجديد الايمان الجديد، يبقى الاسبوع ده لو عمره ان شاء الله يبقى دفع قوية كده ليه، والقديم اللي بدأ ايمانه يفطر او ايمانه يفطر يبدأ ان شاء الله انه يجدد ايمانه من خلال هذا الاسبوع. ايه اسبوع تجديد الايمان ده يا جماعة؟ كلنا باذن الله نتواصى هذا الاسبوع ان احنا نعمل التالي، كل يوم على مدى الاسبوع نسمع شريط وعظي، ويستحسن ان يكون عن الاخرة، جنة او نار او قيامة، خلاص؟ زائد نحضر درس الاربع في السلاب هنا، والخميس في التوحيد، والجمعة هنا ان شاء الله. يبقى الثلاث دروس دول، يبقى الاسبوع ده نعمل كده يا جماعة سبع شرايط، ده اسبوع تجديد الايمان. يعني الواحد لما كان يعمل حاجة زي دي يعني من فترة كانت فعلا بتشحن جدا، سبع شرايط بكل يوم شريط، والثلاث دروس الوعظية بتاعت الاربع والخميس والجمعة ان شاء الله نحضرها. الحاجة الثالثة نختار صورة نحفظها ونقوم الليل بيها، ايه رأيكم؟ ايه الصورة اللي ممكن ناخدها الاسبوع ده؟ ها؟ في ناس بتقول غافر تلقائي هتبقى صورة غافر. يعني احنا بنشرح القصة من صورة غافر يبقى تلقائي الصورة هتبقى صورة غافر. طبعا انا صورة غافر طويلة علي ان شاء الله حتى تحفظ نصها نصها الاولي ان شاء الله حتى تحفظ قصة مؤمن ال فرعون. مش قادر خالص احفظ صورة من اخر المصحف صورة تقدر عليها. ولكن يا جماعة صورة غافر مثلا نقوم بها الليلة نحاول نحفظها على مدار الاسبوع. صورة غافر من اعظم صور القرآن مليانة ايات نار وايات جنة وايات مؤمن ال فرعون وايات عن عظمة الله من اعظم صور القرآن اللي هيحفظها ويقوم الليل بها هتفرق مع قلبه جدا باذن الله سبحانه وتعالى. وما هيش كبيرة اول حاجة يبقى نحفظ صورة زي صورة غافر ونقوم بها الليل. دي الحاجة الثالثة. الحاجة الرابعة احنا عايزين اسبوع تجديد ايمان بها اللي يقدر انه يجيب كتاب من الكتب الايمانية التربوية. قبل كده رشحت لكم كتاب علو الهمة لدكتور محمد بن اسماعيل من الكتب اللي ناس اختزمت عليها وناس اتغيرت بيها وناس يعني شحذت الهمم لما قراته. كتاب علو الهمة للدكتور محمد اسماعيل حفظه الله. الكتاب ده من الكتب الخطيرة في شحذ الهمم على الالتزام وعلى الدين وعلى الدعوة وعلى العبادة. فكتاب علو الهمة هتلاقوه في المكتبات المتنوعة وكتاب رخيص ما هوش غالي ان شاء الله نقراه هذا الاسبوع. يبقى اسبوع تجديد الايمان قلنا ايه اربع حاجات ايه يا جماعة؟ ها؟ نسمع كل يوم ايه؟ شريط عن ايه؟ الاخرة والثلاث دروس الوعظية بتاعت الاربع والخميس والايه؟ والجمعة بالذات الاربعاء والخميس ان شاء الله. وايه كمان؟ وحفظ صورة من القرآن مع قيام الليل بيها ولو مرة على الاقل. وقلنا زي صورة غافر الليلة ان شاء الله نقوم الليل بصورة غافر على الاقل ان شاء الله. والحاجة الرابعة ها؟ ايه؟ قراءة كتاب من الكتب الوعظية والتربوية. ورشحنا كتاب علو الهمة لدكتور محمد اسماعيل. كتاب علو الهمة كتاب مشهور جدا نلاقيه في اي مكتبة من المكتبات باذن الله سبحانه وتعالى. في اخ جاب اعلان ان شاء الله سيعقد المؤتمر السنوي الاول للاعجاز العلمي في القرآن والسنة. طبعا المؤتمرات دي بتبقى جميلة جدا بالنسبة للشباب اللي عاوز يزود اليقين بالدين واليقين بالقرآن واليقين بالرسول عليه السلام. بتبقى الحاجات دي جميلة جدا بالنسبة له. الاعلان انا شايف ان في اعلان كبير بره وانا داخل المسجد وذلك من يوم الحد الى يوم الثلاثاء الحد اللي جاي ده لغاية الثلاث هيئة الاعجاز العلمي والدكاترة اللي هيحضروا ان شاء الله. المكان بقاعة المؤتمرات بمستشفى الاطفال اللي هي في وش المسجد من فوق يبقى يوم الحد الساعة 10 الصبح. هو المعاد متهيألي صعب شوية بس يعني معلش يا جماعة يعني الحاجة المؤتمرات دي فعلا مفيدة جدا مفيدة جدا ايمانية. من اول يوم لحد الساعة 10 الصبح باذن الله سبحانه وتعالى. انا مش عايز اطول عليكم نوزع 3-4 مصاحف. طيب خلاص يا جماعة يعني مش شرط المرة دي ان شاء الله نوزع المصاحف نوزعها المرة الجاية ان شاء الله لان فات كده نص ساعة من اول ما من بعد الاذان. ولكن يعني ان شاء الله باذن الله اسبوع تجديد الايمان ده نجتهد فيه قدر ما نستطيع. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت. اللهم ان ذنوبنا قد انقلتنا. اللهم طهر قلوبنا من الامراض والشهوات. اللهم طهر صحائفنا من الذنوب. اللهم انر وجوهنا وطهر صحائفنا وثبت قلوبنا وثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى ونعوذ بك من النار. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن زقوم النار ومن حميم النار ومن شفير النار. اللهم انا نعوذ بك من عذابك في القبر ومن عذابك يوم يقوم الناس لرب العالمين ومن عذاب النار. اللهم امين. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور وثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم لا تدع احدا في هذا المسجد في هذه الليلة. اللهم لا تخرج منا احدا من هذا المسجد في هذه الليلة الا وقد غفرت له ذنبه. الا وقد غفرت له ذنبه ويسرت له امره واصلحت له قلبه وامرت له بصيرته وكتبت له الثبات على دينك حتى يلقاك يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.